بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إثبات صفة من صفات الله الفعلية، وهو استواءه على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآيات السبع كلها تدل على معنى واحد لا يحتمل معنى آخر، فكلها دلت على صفة الاستواء. والاستواء في لغة العرب يدور على أربعة معان: على وارتفع وصعد واستقر. وهذه المعاني الأربعة تدور عليها تفاسير السلف للاستواء الوارد في الآيات السبع. والاستواء يثبت بالنقل بعكس العلو، فإنه يثبت بالنقل والعقل. والاستواء صفة فعلية، صفة فعلية، فالله سبحانه وتعالى أثبت استواءه على عرشه، ويدل على العلو كما يدل على استوائه على عرشه، والعرش هو سرير الملك لله عز وجل، وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم وسقف المخلوقات. فالعرش استواءه على العرش يدل على هذه الصفة ويدل على علوه عز وجل. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فقوله ثم يدل على أنها سلام، يدل ما فيه الظاهر هنا، يدل على أن هذه الصفة فعلية، فهو خلق السماوات والأرض ثم أعقب ذلك باستوائه على عرشه. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى العظيمة، الذي رفع هذه الأجرام العظيمة من غير عمد، بغير عمد ترونها. فهذه السماوات التي ننظر لها من غير عمد، هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى الذي جعل هذه السماوات مرفوعة من غير حاجة إلى عمد ترتكز عليها، هذا يدل على قدرة الله العجيبة وعلى آيات الله الباهرة. وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش الرحمن، وقوله الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، فيستفاد من هذه الآيات إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله، فإن القاعدة ليس كمثله شيء، والقاعدة الأخرى التي ذكرها مالك رحمه الله الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول، أي لا نعلم كيفية استوائه، أخبرنا ربنا بأنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيفية استوائه، فنقف عند النص ولا ندخل عقولنا في معرفة ما وراء الغيب، فإن ذلك هو سبب ضلال من ضل، وهو زلة أقدام أهل الأهواء وأهل البدع لما أولجوا عقولهم في معرفة ما لا يدركه العقل. وفيه الرد على من أول الاستواء بأنه الاستيلاء والقهر، وفسر العرش بأنه الملك، فقال استوى على العرش معناه استوى على الملك وقهر غيره، وهذا باطل من وجوه. أولا أن هذا تفسير محدث مخالف لتفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وكفى في ذلك رد، وهذه طريقة العلماء الربانيين، أن أول رد يرد به على المخالفين يكفي أنه مخالف لما كان عليه السلف، وهذا تربية عظيمة لطالب العلم بأن الحق ما كان عليه السلف، وما خالف السلف فهو باطل، ويكفي في بطلانه مخالفته للسلف، وهذه القاعدة عظيمة تنفع الطالب في مسائل الدين والمنهج والدعوة والولاء والبراء وغير ذلك، أن الإنسان ينظر هل قال به السلف، فإن قال به السلف أخذنا به، وإن لم يقل به السلف فهو دل على أنه محدث ومردود، وهذه قاعدة نافعة للطالب في أمر حياته الدعوية والعلمية والعملية. وهذا القول هو قول الجهمية والمعتزلة، ويكفي في ذلك أيضا رد لهذا القول أنه لم يقل به عليك السلام في الله، لم يقل به السلف، إنما قال به أفراخ اليونان وأتباع اليونان وأهل الفلسفة والمنطق، لم يقل به من تربى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل به من تربى على من تربوا تحت يدي النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة تابعوه، لم يقل به أهل القرون الأولى المزكون من قبل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما قال به أولئك القوم الذين اعتمدوا على العقل وتركوا الوحي، فيكفي بذلك ضلالا لهذا القول وبطلانا له. ثانيا، لو كان المراد بالاستواء على العرش الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى والدواب وجميع المخلوقات، لأنها كلها تحت ملك الله عز وجل، فلماذا أخرجتم العرش دون سائر المخلوقات؟ لو كان المعنى المراد الاستيلاء على الملك لكان هذا شامل لجميع الأمور، ولم يكن هناك ثم فرق بين الاستواء على العرش، الاستيلاء على العرش والاستيلاء على الأرض السفلية والدواب. فلا يكون لذكر العرش إذن فائدة، إذا كان المراد الاستيلاء على الملك لم يكن هناك فائدة بذكر العرش، ورب العالمين ما ذكر ذلك إلا أن معنى استوى هو استقر وصعد وارتفع وعلى، وليس المراد الاستيلاء. ثالثا، أن هذا اللفظ استوى على العرش قد اضطرد في الكتاب والسنة ولم يأتي في لفظ واحد استولى على العرش حتى تفسر به بقية النصوص، فوجدنا أن كل النصوص الواردة في القرآن كلها نصت على أمر واحد وهو استوى على العرش، استوى على العرش لم يأتي بمعنى استولى. رابعا، أنه أتى بثم استوى على العرش التي تفيد الترتيب والمهلة، فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء على العرش والقدرة عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السماوات والأرض، فإن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في الصحيحين، العرش موجود قبل خلق السماوات والأرض، إنما استوى رب العالمين عليه بعد خلق السماوات والأرض، فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستول عليه وهو الذي خلقه قبل السماوات والأرض؟ فهذا معنى أن العرش لم يكن تحت ملك الله حتى بعد خلق السماوات والأرض استولى الله عليه، وهذا باطل، فإن الله مالك كل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته، فهذه الأوجه كلها تدل على بطلان قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام أن المراد بقوله استوى على العرش استولى. والمعتقد الصحيح هو ما دل عليه القرآن والسنة وما تقتضيه لغة العرب وما أجمع عليه أهل السنة من أن المراد استوى على العرش استواء يليق بجلاله، والذي يدل عليه ما تدور عليه لغة العرب. الاستواء في لغة العرب يدور على أربعة معان كما ذكرنا لكم، وهذه الصفة فيها تعظيم لله، فإن الله من عظمته أنه استوى على العرش وهو سرير الملك، ويدل على علو الله فوق مخلوقاته، ويزيد الإيمان بالله، ويزيد القلب عظمة لله. وأهل الكلام إنما ضلوا بسبب اعتمادهم على عقولهم، فلم يعتمدوا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله ولا على ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، ولم يعتمدوا على ما أجمع عليه العرب في لغتهم، بل اعتمدوا على شواذ اللغة. والمراد بشواذ اللغة أي التي لا تقره اللغة العربية، لا يقره اللسان العربي، لا مسموعا ولا قياسا. ولو نظرت إلى استدلالهم لتعجبت كل العجب، فهم تركوا الصحابة وتركوا ما أجمع عليه السلف وتركوا ما تدل عليه لغة العرب، وذهبوا يأخذون عقيدتهم من شاعر نصراني بلغة شاذة لم يقل به أحد من العرب ولا تدل عليه لغة العرب لا سماعا ولا قياسا. قالوا يقول الأخطل، والأخطل شاعر نصراني، استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فسبحان الله، دائما أهل البدع تضيق صدورهم بالنصوص الشرعية وإجماع السلف، ويذهبون إلى شواذ الأقوال التي لا يدل عليها نقل ولا عقل. نعم. هذه الآيات فيها إثبات صفة علو الله على مخلوقاته، والفرق بين العلو، صفة العلو وصفة الاستواء فرقان. الفرق الأول أن صفة العلو صفة ذات، وأما الاستواء فهو صفة فعل. والفرق بين ذلكم أن صفة الذات ملازمة لله عز وجل لا تنفك عنه، كالسمع والبصر واليد والعين والوجه، كذا العلو. وصفة الفعل أن الله يفعلها متى شاء كيف شاء. الفرق الثاني أن العلو يثبت بالنقل والعقل، والاستواء إنما يثبت بالنقل أي بما أخبر الله به. وهذه الآيات وضحت علو الله تعالى من أوجه متعددة، من ذلكم رفع الأعمال إليه ورفع عيسى إليه، وإنما الرفع يكون للعلو، فدل على أن الله في العلو. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. والتوفي هنا النوم، التوفي هنا النوم، كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار ويعلم ما جرحتم. هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالتوفي هنا ليس المراد به الموت، وإنما النوم، لأن النوم جزء من الموت فسماه وفاة، وإلا فإن عيسى رفعه الله حيا. وقوله بل رفعه الله إليه دل على علو الله عز وجل، كذلك إثبات صعود الكلم الطيب والعمل الصالح له، وهذا لا يكون إلا دلالة على علو الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى على لسان فرعون منكرا ما قاله موسى بما يخبر به عن ربه أنه في العلو، فقال يا هامان، وزيره وزير فرعون، يا هامان ابن لي صرحا أي سلم لعلي أبلغ الأسباب، أي أصل إلى أسباب السماوات، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا يدل على أن موسى يخبر بأن ربه بعلم، وهذا يدل دلالة مهمة، وهي أن الأنبياء جميعا دينهم واحد في الاعتقاد وإن اختلفت شرائعهم، ويدل على أن الأنبياء كانوا يخبرون بصفات الله وأنهم متفقون على ذلك. وإني لأظنه كاذبا أي أعتقد بأن موسى كاذب. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، في السماء أي في العلو، في السماء أي في العلو، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أي في العلو أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ أمنتم الأمن ضد الخوف، من في السماء أي عقوبة من في السماء وهو الله، ومعنى في السماء أي على السماء، كقوله ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وهذا إن أريد بالسماء السماء المبنية، وإن أريد بالسماء مطلق العلو ففي للظرفية أي في العلو، أن يخسف بكم الأرض أي يقلعها بكم كما فعل بقارون فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك. وقوله أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا أي حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل سحابة سحاب فيه حجارة، سحاب فيها حجارة، وقيل ريح فيها حجارة، فستعلمون كيف نذير أي إنذاري إذا عاينتم العذاب، ولا ينفعكم حين ذاك هذا العلم. فالشاهد من هذه الآيات إثبات علو الله تعالى على خلقه، أن الله في العلو، والأدلة في ذلك كثير، وقد جاء في السنة أدلة كثيرة على علو الله، وستأتي منها قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني الوحي صباح مساء. ولما خطب الناس في حجة الوداع فقال اللهم اشهد، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، فكان يرفع إصبعه ثم ينكتها، فدل على علو الله، ودل على جواز الإشارة بعلو الله تعالى. وفي ذلك رد على الذين يقولون بأن الله تعالى في كل مكان، رد على أهل الحلول والاتحاد، وأهل الاتحاد أشر بدعة وضلالا وكفرا من أهل الحلول. فإن الحلول يقولون بأن الله حل في الأرض، وأما أهل الاتحاد فيقولون بأن الله اتحد مع مخلوقاته كما اتحد مع عيسى، وكما يقوله غلاة النصارى والعياذ بالله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، أن الله اتحد في مخلوقاته، فكل ما ترى فهو إله. نعم. ثم أخذ بعد ذلك يتكلم عن إثبات معية الله تعالى على خلقه، ومعية الله هي معية حقيقية على ما يليق بجلال الله، فإن الله معنا حقيقة، ولكنها معية لا تقتضي الاختلاط والالتماس أو التماس مع مخلوقاته. وهي معية عامة ومعية خاصة. والمعية العامة مقتضاها إحاطة الله بخلقه وعلمه بهم، لا يخفى عليه شيء من عباده، وأما المعية الخاصة فإنها تقتضي النصرة والتأييد لعباده المؤمنين. والمعية العامة شاملة لجميع العباد، وأما المعية الخاصة فهي خاصة بالأنبياء وأولياء الله عز وجل. والمعية العامة صفة ذاتية، والمعية الخاصة صفة فعلية. اقرأ الآيات. قال رحمه الله: وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الآيات الأولى تفيد المعية العامة: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل في الأرض، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي محيط بكم، معية عامة. والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. يسمع كلامكم ويرى مكانكم تحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى. ففي ذلك إثبات المعية العامة، إثبات المعية العامة. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة، أي ثلاثة أناس، إلا هو رابعه، أي الله عز وجل رابعه، أي معية عامة. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معية عامة مقتضاها الإحاطة والسمع والبصر والعلم، وليس معية تقتضي الاختلاط مع الخلق والاتحاد والحلول، وهذا قول كفري. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فدلت الآيات على إثبات معية الله الحقيقية، وهي معية عامة مقتضاها إحاطته سبحانه بخلقه وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها ومجازاتهم عليها. وأما الآيات الأخرى فهي تفيد المعية الخاصة، وهي خاصة بأنبيائه وأوليائه المؤمنين، ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ. قال تعالى: لا تحزن إن الله معنا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وهذا تربية وتسلية للمؤمنين بأن الله يكون معهم، لا يخذلهم ولا يتركهم، بل يكون معهم سبحانه وتعالى. إنني معكما، موسى وهارون عندما أمرهما رب العالمين أن يذهبا إلى فرعون، فقال: إنني معكما، أي ناصر لكم، معين لكم، مؤيد لكم، أسمع وأرى، أتابعكم، فلا تخافا. ومن يكون الله معه فكيف يخاف؟ فإن الله يرد عنه مكر الماكرين وخداع الخداعين وشر ذوي أهل الشر، ولكن يحتاج إلى قوة إيمان وقوة ثقة بالله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله مع المتقين، ينصرهم ويؤيدهم ويدفع عنهم البلاء، يدفع عنهم البلاء. والذين هم محسنون، أي الذين أحسنوا في فعالهم واعتقادهم، يعبدون الله كأنهم يرونه بقوة صدق وإيمان. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، معية نصر وتأييد وحفظ، دل على فضل الصبر وأن الإنسان ينبغي له أن يصبر، فإن الصبر فلاح ونصر كما جاء في الحديث: وإن النصر مع الصبر. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، لأن النصر من الله والعزة من الله، ليست بكثرة عدد وكثرة أسباب، بقدر ما هو توكل على الله واستعانة بالله وتفويض الأمر لله. فالشاهد من هذه الآيات إثبات المعية الخاصة في حق الله تعالى لأوليائه بالنصر والتأييد، وإثبات صفة السمع وصفة البصر له، ويستفاد من مجموع الآيات كلها إثبات المعية. ومعيته سبحانه وتعالى على حقيقتها كما يليق بجلاله، ولا تنافي علوه على خلقه واستواءه على عرشه، فليس بينهما منافاة. فالله مع العباد مع علوه، فلا ينافي علوه معيته، ولا معيته علوه واستواءه على عرشه. فإن قربه سبحانه ومعيته ليست كقرب المخلوق ومعية المخلوق للمخلوق، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولأن المعية مطلق المقارنة لا تقتضي مماسة ولا محاذاة، لا تقتضي مماسة ولا محاذاة. تقول العرب: ما زلنا نمشي والقمر معنا، مع أنه فوقهم والمسافة بينهم وبينه بعيدة. فإذا كنت تقول سرنا والقمر معنا مع أن هذا المخلوق في مكانه ولا يقتضي معيته اختلاطه معنا في السيارة أو معنا في دوابنا وهو مخلوق، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فعلو الله جل جلاله ومعيته لخلقه لا تنافي بينهما. والمعية نوعان كما ذكرنا لكم، معية عامة ومعية خاصة. أنقل لكم كلاما جميلا للشيخ محمد ابن إبراهيم في شرحه للواسطين في صفحة 86 وصفحة 87. يقول: قد تقدمت نصوص الاستواء وكذلك نصوص العلم، ومقصوده بسياق هذه الآيات إثبات صفة المعية وأن الله مع خلقه معية حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. إذن المعية نقول معية حقيقية، إن الله معنا على حقيقتها، لكن لا تقتضي مخالطة ومماسة ومحادثة. واضح؟ نقول كما قال الله إن الله معنا، لكنها قسمان، فأحدها تقتضي الإحاطة العامة والسمع والبصر وهي لكل الخلق، والأخرى المعية الخاصة من مقتضياتها النصر والتأييد لعباده. وقال: والمعية عامة وخاصة. العامة مقتضاها العلم والقدرة والإحاطة والاطلاع، وخاصة ومقتضاها المعية ومقتضاها الحفظ والتأييد والكلاءة والنصر، فهي تقتضي ما تقتضيه العامة وزيادة. وذكر في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك، ولا أكثر إلا هو معه أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قال: فيها إثبات صفة العلم، وابتدأ به واختتمت به، أي بدأت بالعلم الآية واختتمت بالعلم وسيقت لمقتضاها وهو العلم، أي من مقتضى هذه الآية سيقت لبيان علم الله عز وجل. قال: والدليل على أن هذا مقتضاها كونها مبدوءة بالعلم ومختتمة به، كما أن من مقتضاها القدرة والاطلاع ونحو ذلك. والسلف المعية هي معية حقيقية، وبعض السلف يفسرها بالعلم كما ذكر أبو عمرو الطلبنكي. أجمع أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم العلم، علم الله، فهذا تفسير ببعض أفرادها أو ببعض مقتضياتها، لأن العلم المعية لها مقتضيات، منها سمعه وإحاطته وعلمه وتأييده ونصره، فمن فسرها بالعلم فإنما فسرها ببعض مقتضياتها بسببه. قال الشيخ: والذي حمل بعض السلف على تفسيرها ببعض مقتضاها، أولا أنهم ابتلوا بمن ينفي العلو ويقول إنه ممتزج بالخلق ففسروها بالعلم، أي السلف فسروا المعية هنا بالعلم ردا على الحلولية من الجهمية الذين زعموا أنه في كل مكان وأنكروا علوه على خلقه واستواءه على عرشه، فهذا الذي من أجله قالوا بعلمه، وإلا فمعنى المعية عندهم واضح كالشمس، معية حقيقية كما يليق بجلاله، لكن بعض السلف فسرها بالعلم ردا على الحلولية والاتحادية الذين أنكروا علو الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن المراد بالمعية العلم، علم الله وإحاطته بخلق. الثاني ثانيا أن التفسير بالمقتضى سائغ في لغة العرب ووجه من أوجه التفسير، تفسير الشيء ببعض أجزائه وبعض مقتضياته سائغ في لغة العرب. هذا ما يتعلق بنقلنا عن الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. كم مضى من الدرس؟ نعم، طيب. طيب نترك ما تبقى لدرس غد إن شاء الله، بحيث إن شاء الله تعالى نكون قد انتصفنا من الواسطية ونقف عند الباب الثاني، الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة، فنكون قد انتهينا على موضع واضح، وهو قد انتهينا من النصوص القرآنية التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية على الأسماء والصفات. يبقى عندنا الاستدلال على ذلك بإثبات من السنة، فإن كان لنا إن شاء الله لقاء في بعد رمضان نواصل بحول الله عز وجل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.